ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الجليل المتعال، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله شريف الدجال وكبير الانتصار. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه خير خلق وافضل الان والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الزمان. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، نحن على مجاري عام مهني جديد، وفي كل عام مهني جديد نتذكر بلدا هو يعتبر من اهم الاهداف التي كانت في الاسلام، ومن اهم الاهداف التي غير تاريخ الدعوه الاسلاميه، الا وهو هجره سيدنا صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. فحديثنا اليوم عن الهجره النبويه والدروس المستفاده فيها، وسوف نتناول هذا الموضوع من عده جوانب. اما الجانب الاول فهو اسباب الهجره. ما الاسباب التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للهجره؟ اما الجانب الثاني وهو ابرز اهداف الهجره، والجانب الثالث هو الدروس المستفاده من الهجره. اما الجانب الاول ايها الاحبه الكرام، بعد ان تصلوا وتسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاسباب الداعيه الى الهجره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد ان جهر بالدعوه، كانت الدعوه اولا سريه في 3 سنوات، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه، وكان يلقى من الاذى الشديد هو واصحابه من تحريق الكفار، فكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم اذى شديدا من تحريق الكفار بعد ان جهر بالدعوه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحميه عمه ابو طالب، فقد كان له الكلمه وقائم بالقول. فبعدما مات عمه ابو طالب، نال الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما نالوا من الاذى من الكفار. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر. فاول الاسباب التي دعت الى الهجره هو ايذاء المشركين للمسلمين في مكه واضطهادهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أكثر أهلها بعد بيعة العقبة الثانية. ومن الأسباب أيضا أن أهل المدينة كانوا يجاورون أهل المكة وهم اليهود، فضاربوا أسماعهم كثيرا عن النبي المنتظر والرسول الذي سيخرج في آخر الزمان. فبالمجرد أنه سلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه آمنوا به وصدقوه، لأنهم عندهم خلفية، وهذه الخلفية لم تكن عند أهل مكة، لأن أهل مكة لم يكن عندهم أهل الكتاب، فكان عندهم خلفية عن النبي الذي سوف يكون في آخر الزمان. كذلك المدينة لأنها معبر لتجارات قريش، وهي التي تمر عليها تجارة قريش وقوافلهم، فهي في موقع متميز جدا، فلهذا كانت الهجرة إلى المدينة. أما أبرز الأسباب، أما أبرز أحداث الهجرة، فنبدأ بأول الأحداث وهي من الليلة التي من ليلة اليوم التي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حين رأى المشركون المسلمين يهاجرون إلى المدينة، ورأوا أن في هذا خطرا عليهم وعلى تجارتهم، فإن المدينة تقع على الطريق التي تمر عليها تجارتهم وقوافلهم، فاجتمعوا في دار الندوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين ظهرانيهم، فاجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على الذي قاله عمرو بن هشام وهو ابو جهل، من انهم ياخذوا من كل قبيله رجلا، ينتظر محمدا صلى الله عليه وسلم خارج البيت فيطعموه طعنه رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم على ان تاخذ بفقره وترضى بالديه. فنزل جبريل رضي الله عنه عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل عليه وأخبره بما كان في اجتماع القوم، وأمره أن يهاجر الليلة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطحب معه أبا بكر الصديق، فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة والفدية التي طارتهم قريش حول بيته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من تراب البقاء فنثرها على رؤوسهم، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ بأبصارهم في هذا البقاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق، فوجد أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا رضي الله عنه مستشرفا للمستقبل، فوجده قد أعد راحلتين للسفر، وأمر أسماء بنته بأن تعد له مزدال ليتزوج بهم الطريق في طريقهم إلى المدينة. وقد اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مريد، مع عبد الله بن مريد وهو كان كافرا ولكن كان خبيرا ماهرا بمعالم الطريق، اتفق معهم ليكون دليلهم في الطريق، وان يتفقوا عند قارثه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ذهبوا في طريقهم. فعندما جاءوا الى غار ثور مكثوا فيه ثلاث ليال، لانهم احسوا بان المشركين قد تتبعوهم وجاءوا وراءهم وانهم قد يدركوهم، فرادوا ان يرتفعوا في مكان لا يعرفه فيه المشركون، فجاء المشركون منطلق حزين قائد على نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم الروعي ويقول: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فكان كذلك. فلم يكشف المشركون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وانصرفوا. فبعد أن خرجوا من غار الثور اتجهوا بطريقهم، فمروا على خيمة في وادي القضيب بحرة مشلل، وهي تسمى بالحرة القضيبية. فيها خيمة. هذه الخيمة خيمته من معبد. فسألاها القرى وهي الضيافة إكرام الضيف. فكانت أم معبد وامتنعت عن مالها لأنها لم تكن تملك إلا شاة هزيلة لا تحكم لبنا لأنها هزيلة. فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم الشاة فمسح على ضلعها فأضرت باللبن، فشربت أم معبد حتى ارتوت وشربوا جميعا حتى ارتوت. فانصرفوا من عند خيمة أم معبد، وجاء بعد ذلك أبو معبد ورأى حال هذه الشاة التي تركها كانت هزيلة لا تحلب، فرأى حالها فسر بها. فحكت له أم معبد عن قصة هذه الشاة، فقال أبو معبد: والله إنه لصاحب قريش، فإني هممت أن ألحق به. فسمعت قريش بهذه الحادثة فجعلت الذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 بعيرة. فانطلق سراقة بن مالك ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الطريق، وجلى منهما حتى كاد يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت خلفه أبدا. وأبو بكر خالف على النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما سراقة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قاست يد فرسه في الرمال، فهوى عنها سراقة أي سقط. فلما خرجت يده الفرس خرج من على أثرها دخان صاعد كأنه من السماء. فداخل سراقة الرعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الأمان فوافقوا، فأخبرهم بما عقدته قريش وبما جعلته لهم إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وشأنهم، وأن لا يخبر أحد بخبرهم، وأن لا يخبر أحد بخبرهم، يعني أنه لا يقول لهم أنني أدركتهم وفعلت كذا وعملت كذا، لا يخبر أحد. فبعد ذلك اتجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قباء. دخل قباء النبي صلى الله عليه وسلم في 4 ليال، وأسس فيها هذا المسجد الذي يعرف به الآن، وهو مسجد قباء، وهو المسجد الممدوح الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففي اليوم الخامس مشى النبي صلى الله عليه وسلم من قباء، وهي الآن أحد أحياء المدينة، وهي في جنوبي المدينة. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، واستقبله فأول خطوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسس المسجد وآقى بين المهاجرين والأنصار ورتب المجتمع المدني من خلال وثيقة تعرف بوثيقة المدينة. فترتب المجتمع وكل يعرف ما عليه وما له. فهذه أيها الأحبة الكرام أبرز أحداث الهجرة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الهجرة إلى المدينة لأن أكثر أهلها مسلمون فقد أسلموا قبل نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ويقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفركم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام أما العنصر الثالث وهو الأخير الدروس المستفادة من الهجرة النبوية. أول درس نستفيده من هذه من أحداث الهجرة النبوية حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وهذا يظهر ظهورا واضحا جليا في أحداث الهجرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزود بسفره حيث أعد الراحلتين وتزود بالطعام وأيضا استأجر مرشدا لهما يدلهما على الطريق مرشدا عالما خبيرا بالطريق. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب المشروع ومع ذلك كان أخذ التوكل على ربه وكان تام اليقين بالله سبحانه وتعالى. وهذا يرى أنه عندما فعل السبب واختبأ في داره واختبأ في غاره هو وصاحبهم أبو بكر رضي الله عنه. فكان أبو بكر ينطلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ ربعه وهو في كامل يقينه بالله سبحانه وتعالى وفي حسن توكله بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. تالي هذه الدروس المستفادة اختيار الرفيق وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يختار رفيقه وأن يختار صاحبه في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق حياته كلها. ينبغي أن يختار إنسانا صدوقا أمينا يغدر معه على صحبته يكون ناصحا له إنسانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يخالف. لأن الإنسان يتأثر بأخلاق وأفعال من يرافقه ولا بد كما يقول أبو العلاء بن عبد ولا تصاب الأهل الدنايا فإن خلائق أسرفها لدعمي. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر معه رفيقا في هذه الرحلة لأن أبا بكر كان يمتاز بعدة مزايا. أول هذه المزايا أنه كان صدوقا أمينا. ثاني هذه المزايا وهي من أهمها أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف عادات كل قوم فكل قوم يعرف الدنيا بالمصائب، يتبعونهم في كل أمر، في كل أمر يتبعونهم لكي يثبتوهم أو يقولوهم أو يجعلوهم معهم فشلا. فهذا الآن نشهد هذا كلهم، والكفر مثل واحدة، فهذا الفرق الكافر يتفق على المسلمين بأن لا يتقدموا، وإن كانوا يتعاملون بعضهم مع بعض، لكن يتفق على اتفاق واحد أن المسلمين لا يتقدمون في هذه الحياة. فهذه أبرز الدروس المتبادلة، وهناك دروس كثيرة. لولا أن خطة مصيرة لسردناها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم عليك بجنود الملايين، اللهم عليك بجنود الملايين، اللهم حرم مسجدنا الأقصى من أيدي جنود الملايين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.